الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بالنسبة لهذا السؤال، وهي الحقيقة من المسائل المهمة التي تتكرر كثيرا، وخاصة في الأزمنة الفاضلة كرمضان، وذلك أنه باقترابه يتداعى على القنوات الفضائية على المنافسة، والمنافسة ربما في كثير منها لا تكون في الأمور المباحة، بل في الأمور المحرمة، بل ما هو أعظم من ذلك في أمور الكبائر. وتقرير هذه المسألة وبيانها تحتاج الحقيقة إلى شيء من التفصيل والبيان، وكذلك أيضا التحذير وإقامة الحجة على من فرط، وكذلك أيضا تساهل في هذا الأمر. إن القنوات الفضائية وكثير منها نجد أنها تسعى في إشاعة الفاحشة، وكذلك أيضا التساهل في نشر التعري، وكذلك أيضا السفور والمجون بأنواعه، حتى أصبح أدنى المحرمات لديهم المعازف، وكذلك أيضا ما في أحكامها، فضلا عما كان هو أعلى منها، وذلك بنشر التعري والسفور الذي لا يختلف عليه العقلاء في كل مذهب، وليس هو من المباحث، وذلك بنشر صور النساء في مواضع وإبراز مواضع فاتنة منهن، سواء كان ذلك من الصدور والشعور، وكذلك أيضا النحور، وكذلك أيضا في الأقدام وما أعلى منها، نجد التساهل في ذلك تساهلا عظيما. فأصبح هذا الأمر أمرا مستساغا لديهم، وأن المنكر في ذلك إنما ينكر أمرا مستقرا قد تداعى عليه الأجيال وتداعى عليه القنوات ونحو ذلك. واستقرار مثل هذه الأشياء هي شبيهة بحجج السالفين الذين قالوا إن وجدنا أباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. إن إشاعة الفاحشة أمرها عظيم، وهي من أعظم الموبقات، بل إن مرتبة الفاحشة في ذاتها دون إشاعة الفاحشة، وذلك أن إشاعة الفاحشة فيها دلالة إليها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما حذر منها في أحاديث كثيرة. ويكفي بذلك الوعيد الشديد الذي جاء في قول الله جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ذكر الله عز وجل الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، بمجرد الإشاعة، بمحبة الإشاعة، ولو لم تشارك فيها يستحق الإنسان اللعنة والعذاب في الدنيا والآخرة. وهذا إشارة إلى أن من شارك في ذلك فضلا عمن أكثر من ذلك وأسرف، أنه داخل في هذا الباب. إن الذي يقع في المحرم في ذاته في نفسه أهون عند الله عز وجل من الذي يسعى إلى إشاعته، وكذلك أيضا دعوة الناس إليه. كثير من أصحاب القنوات الفضائية يظنون أن الإنسان إذا كان مستقيما في ذاته ولم يشارك في الفاحشة بنفسه أن أمره في ذلك إلى خير، وهذا لا شك أنه من الخطأ وكذلك الوهم. وكذلك أيضا أن كثيرا من الناس نجد أنه يتساهل في جوانب ما يسمى بالدعوة إلى الفاحشة، وذلك مثلا بالإيحاء والصورة وإثارة الغرائز والنظر المحرم وغير ذلك من الأمور التي تدل إلى الفاحشة، ولو بإشارة أو بعبارة أو ربما أيضا بإيحاء، فإن ذلك من الدعوة إلى الفاحشة، وهذا قد تقرر في الأصول ودلت عليه القواعد العامة من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أصحاب القنوات الفضائية والعاملين فيها الذين يسعون في إشاعة الفاحشة، سواء كان ذلك من تعري النساء أو كان ذلك أيضا من تسويل وتشويق النفوس إلى المواقعة الفواحش، وكذلك أيضا الدعوة إليها، أو كذلك أيضا الخمور وغير ذلك، أن هؤلاء لو لقوا الله عز وجل بجميع الكبائر خلا الإشراك بالله عز وجل أهون عند الله عز وجل من أن يشيعوا تلك الفاحشة إلى ملايين البشر، وذلك أنهم يأخذون آثام وأوزار كل مشاهد شاهد ذلك، وكل فاعل قد دعاه ذلك الإيحاء وذلك الأمر إلى ذلك المحرم، ولو لم يقترفوا بأنفسهم. ولهذا قد روى البخاري في كتاب الأدب المفرد، وكذلك أيضا البيهقي من حواء، وكذلك أيضا أبو يعلى في كتاب المسند من حديث حسان بن كريب عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله أنه قال: القائل للفاحشة والمشيع لها في الإثم سواء. وهذا إشارة إلى أن الإنسان إذا أشاع الفاحشة داخل في إثم الفاعل، وبمقدار إشاعته للفاحشة فإنه يأخذ آثام الناس، فالنظرة كأنه نظر، وكذلك أيضا الفاحشة كأنه واقع، فحينئذ يتكرر ذلك الفعل إثما عند الله سبحانه وتعالى. وقد دلت الأصول على مثل هذا الأمر، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث المنذر بن جرير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة، ومن سن في الإسلام عمل سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى قيام الساعة. فبمجرد الدلالة ولو كانت إشارة بأصبع الإنسان أو برقم أو غير ذلك أو إيحاء دل الإنسان إلى محرم فهو شريك في ذلك بالأجر على حد سواء. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري عليه رضوان الله أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يحمله النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة، فقال النبي لا أجد ما أحملك عليه. فقال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني أجد أحدا يحمله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من دل على هدى فله أجر فاعله. وهذا إشارة إلى أن من دل على ضلالة فعليه وزر ذلك الفاعل. لهذا الذين يضعون هذه القنوات الفضائية وما فيها من محرمات وموبقات وكذلك أيضا فاحشة يدعون الناس إليها بالفعل وكذلك أيضا بالمحاكاة وغير ذلك، أنهم يتحملون أوزار هؤلاء البشر كلهم جميعا بمقدار ما يقترفون، فيأخذون إثم الإشاعة ولو لم يتأثر الناس بذلك، ويأخذون كذلك أيضا إثم أفعال أولئك، فحينئذ يتحملون أوزارهم وأوزار أولئك جميعا. وهذا لا شك أنه إثم عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وقد قلت وكتبت لأحد أصحابي هؤلاء القنوات التي تشيع الفاحشة وتتساهل فيها، وبينت له أنه لو لقى الله عز وجل بشرب الخمر وعاقره كل ليلة، وأنه لو وقع في الفاحشة والمجون كل ليلة أهون عند الله عز وجل من يلقى الله عز وجل بهذه القنوات التي يشيع الفاحشة للناس وينشرها إلى ملايين. وهذه قد قلتها له وأقولها الآن لجميع أصحاب القنوات الفضائية، أنهم لو لقوا الله عز وجل في كل ليلة سكارى وأنهم يواقعون الفاحشة كل ليلة في أنفسهم أهون عند الله عز وجل من أن يشيع الفاحشة في المؤمنين ويدعو ملايين البشر إلى أولئك. كم من نظرة وكم كذلك أيضا من إيحاء دلوا عليه أولئك الشباب وكذلك أيضا الناس والنساء وغير ذلك إلى هذه المنكرات وهذه الفواحش، فأصبحت دليلا فأثاروا تلك الغرائز فوقعوا في إثم محرم وكثير من الموبقات، فأصبح إثمهم عظيما عند الله سبحانه وتعالى لمجرد تلك الدلالة. بعض الناس أو بعض العامة لجهلهم أو ربما لتغافلهم وهم يعلمون يظنون أن الفاحشة المراد بها هي المواقع الزنا مجردا، وليس المراد بهذا بالفحش ما هو أعظم من ذلك. فكل ما فحش من القول أو فحش من المنظر أو فحش من الأقوال والأفعال والسلوك فإنه يسمى فاحشة، فمعناه في ذلك هو أوسع لا شك أن أعلاه في ذلك ما يتعلق بالزنا واللواط، ويأتي ما دون ذلك من الأمور مما يدخل في خوارم الحياة فهي داخلة في أمور الفاحشة. ولهذا عليه من يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وأن يتقوا الله عز وجل في المسلمين وأن يرحموا أنفسهم من حساب الله عز وجل، فتلك الأوزار التي يقترفونها في أنفسهم فإن حملها عظيم على الإنسان، فكيف يتحمل في ذلك آثام ملايين البشر؟ لهذا الواجب عليه من يتقوا الله عز وجل في هذا الأمر، والواجب على من لديه السلطة والقدرة أن يكبح أولئك في دفعهم عن ذلك الشر، وليعلم أن القادر في دفع ذلك الشر والمتساهل في عدم رده مع قدرته عليه أنه شريك أيضا للذين يشيعون تلك الفاحشة. ولا شك أن ذلك الأمر أمر عظيم، وكذلك أيضا مصيبة القائمين على ذلك مصيبة عظيمة عند الله عز وجل. فعليه من يتقوا الله سبحانه وتعالى في ذلك، يتقوا الله في أنفسهم أولا، وأن يتقوا الله عز وجل أيضا في المسلمين، فلا يحملوا أوزارهم، وليتقوا الله عز وجل أيضا في يوم العرض عنده جل وعلا من تلك الأوزار والمآثم والسيئات. بإذن لشيخي أن نتكلم عن قضية مهمة ما ذكرتموه، هل يخص قنوات لنقل بعض القنوات الأهلية التي طرأت حديثا وطرأ حديث علمائنا الأجلاء عنها، أم يتطرق إلى كل قناة سواء كانت رسمية حكومية أو كانت فردية؟ ونحن نرى الآن قنوات فردية عبر شبكات التواصل، وقد نرى برمجيات وربما برامج أيضا للتواصل ولبث مقاطع وإن كانت يسيرة لفتية وفتيات قد تجاوزوا فيها في شأن الفاحشة، إن في سب شخصيات أو التعرض لها أو في التعري، وهذا أيضا أمره خطير. هو الأمر في هذا واسع، لأن الشريعة علقت الأمر بالإشاعة سواء كان ذلك في قناتنا أو كان ذلك في صحيفة ورقية أو كان ذلك في إذاعة أو كان ذلك في كذلك أيضا في الحديث في المجالس والدواوين، وكل حسب قدرته. ربما الإنسان يشيع ذلك مثلا بواسطة الجوال، والجوال في ذلك يخاطب فيه الواحد، يخاطب فيه العشرة، يخاطب فيه العشرين، أثام الناس تتباين وتتدرج كذلك بحسب ما يؤتون من تلك الوسائل. ولهذا نقول إن الناس يخاطبون في أمر الإشاعة من من يشيعه إلى واحد، ومنهم من يشيعه إلى عشرة، ومنهم من يشيعه إلى مئة، ومنهم من يشيعه إلى ألف، وكذلك أيضا مليون ومليونين وأكثر من هذا. فهذه الإشاعة يشتركون فيها بمقدار إشاعتهم لهذا، ومداخلنا في عموم الخطاب، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أمر الإشاعة وما ذكر وسائلها، فوسائلها تتنوع وتتعدد بحسب الأزمنة، وكذلك أيضا قدرات الناس وإمكانياتهم. أتطرق أيضا إلى حديث أشغب به في شأن لا يقل أهمية عما ذكرتموه في شأن سب الدين أو السخرية منه ومن أهله وحملته، أو محاربته بوصم أي عمل ينسب إلى مسلم أنه عمل إرهابي فيجرم مباشرة، في حين أننا نرى من الغرب تجاوزا على بنينا وأبنائنا وبناتنا أبناء المسلمين، ويسمى بذلك يعني إن تصرفات فردية أو يعني ما إلى ذلك. وبالنسبة لما يتعلق بهذه الإشارات التي أشرت إليها فيما يتعلق مثلا بالمنكرات الأخرى التي لا تكون مثلا من إشاء من الفاحشة معنى الفاحشة، ولكن ربما تكون من أبواب أخرى مثلا من ما هو أعظم، سواء كان من الكفر كالاستهزاء بدين الله عز وجل أو بشرع الله عز وجل وأحكامه، أو كذلك أيضا بالدبث الوهني في المسلمين وغير ذلك. لا شك أن هذه المقادير أيضا تتباين، فلا شك أن إشاعة الكفر والترويج له والدعوة إليه أنها أعظم من إشاعة الفاحشة، وكذلك أيضا ما يتعلق بالأمور الأخرى من إشاعة المكروهات، وكذلك أيضا دعوة الناس إلى الإغراق والصد أيضا ربما أيضا حتى عن فضائل الأعمال ومكارم الأخلاق، أن هذا وإن كان مرتبة دون إشاعة الفاحشة إلا أنه أيضا دليل إلى على شيء من الرذائل، وذلك أن الأخلاق إذا نبذت من الإنسان في ذاته فإنها كانت عتبة لإيصاله إلى المحرم. لهذا نقول إن ما يتعلق بهذه مسألة ليكون الإنسان وسيطا ودليلا إلى الأمر المنكر، فإنه يأخذ الأوزار والآثام بمقدارها. ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمر السنن، قال: من سن في الإسلام سنة حسنة، كما جاء في حديث جرير، وكذلك أيضا ما جاء في حديث أبي مسعود الأنصاري عليه رضوان الله في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على خير. هذا إشارة إلى أن الدلالة في ذلك أيا كان وأي الخير كان، سواء كانت دلالة للصدقة أو كذلك أيضا إلى عمل بر أو مثلا بصلاة أو صيام غير ذلك. كذلك أيضا ما يتعلق ضلالة في قول من دل على ضلالة، الضلالة في ذلك هي أوسع من هذا، الضلالة بابها واسع، من الضلالة مثلا الضلالة في الكفر، الضلالة في البدعة، الضلالة كذلك أيضا في أمور الكبائر والموبقات، منها ما يكون من أمور الصغائر، ومنها أيضا ما هو دون ذلك من اللمم وغير ذلك من المكروهات. لهذا نقول إن ما يتعلق بأمثال الدلالة الإنسان يكون في هذا الشريكا أيضا في المنكر، وأعظم ذلك أن الإنسان يحارب الإسلام بالترويج للأفكار، وكذلك أيضا التوهين من قدرة المسلمين وعزيمتهم وثقتهم بدينهم وعبر الإعلام، وكذلك اقتناص المواقع والأحداث السيئة التي تكون في المسلمين من سلوكيات حتى يشعر أولئك المسلمين بأنهم متخلفون وأنهم رجعيون وأنهم أيضا لا يحسنون الأخلاق والقيم، ويستلون من تصرفات الغرب المثالية ثم يصدرون المسلمين حتى يشعر المسلمين بالوهن ويشعر أولئك بالعزة، فحيث أن تختل الموازنة وتضعف وتصبح أمة الإسلام متأخرة وليس لديها عزة ولا قوة في نفسها. أعود إن أذنت لي عودة مشفق على المعلن التاجر الذي نرى منه انصرافا عن أمور الإعلام وعن دقائقه وعن أمور الدين، إنما يبث إعلانه ليجلي أن يصل إلى المشاهدين في هذه القناة أو تلك، لأن مشاهديها مثلا يقال أنهم كثر، قد يكون هذا القول فيه ما فيه، إنما بثه لإعلانه، دعمه، رعايته لبعض البرامج فيها، يحسب أنه بعيد عن الإثم وعن الجرم وعن الآثار المترتبة في الدنيا أو في الآخرة، ما التوجيه لهم بالذات؟ هذه القنوات الفضائية التي تسعى إلى مثلا إلى الدلالة إلى الشر لها يعني أعمدة تقوم عليها، فلا يقوم الإنسان إلا على أعمدة وعلى أركان، وهي بنا تقوم على عصب، وعصبها في ذلك المادة، وكذلك أيضا من عصبها الأفراد الذين يقومون بها، وكل شخص كان شريكا في ذلك فهو أيضا داخل في أمره في أملاثه، سواء كان ذلك الإنسان عاملا موظفا فيها أو كان الإنسان أيضا مثلا داعما لها، سواء بالإعلان فيها أو كذلك أيضا الترويج لها بالدعاية وكذلك عمل المشاركة، ولو كان أيضا بالدعوة إليها بالرسائل أو كذلك بيع ما يسمى بأجهزتها أو الأطباق الفضائية التي تدل عليها. الناس شركاء في هذا، كل بحسب قدرته التي يشير، والإنسان في ذلك أيضا شراكة بالدلالة عليه. المقدار الإثم الذي يلحق الإنسان بمقدار ذلك، منهم من يعلن إعلانا ب100,000، منهم من يعلن بمليون، منهم من يعلن بأقل من ذلك. هؤلاء شركاء بمقدار إقامتهم ودعمهم لأولئك، ومنهم أيضا من يبيع 1,000 طبق، منهم من يبيع طبق، ومنهم من يبيع أكثر من ذلك وأقل. هؤلاء كلهم شركاء في الإثم في الذي يقع في الناس، والله عز وجل يحصي عليهم كل كبيرة وصغيرة.